والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين أما بعد الحديث الثاني والأربعون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حديث numéro 42 أنس رضي الله عنه rapporte et nous dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Allah subhanahu wa ta'ala a dit ô fils d'Adam tant que tu m'invoques et places en moi ton espoir je te pardonne quoi que tu aies fait et je ne m'en soucie pas ô fils d'Adam si tes péchés atteignaient les nuages des cieux et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon je te l'accorderai ô fils d'Adam si tu te présentes devant moi avec autant de péchés que peut en contenir la terre et qu'ensuite tu me rencontres sans rien m'associer je t'apporterai un pardon équivalent le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui le déclare comme Hassan Sahih هذا الحديث من هو الحديث الذي ختم به الإمام النووي رحمه الله كتابه الأربعين والحديث الثاني والأربعون فالعلماء رحمهم الله يعني يحذفون الكسر عند ذكر العدد فلا يلزم من كون الأحاديث 42 أن يمنع أن يكون عنوان الكتاب 40 النووية كما تجدون مثلا بعض الشعراء يسمون قصائدهم بالألفية ما معنى الألفية؟ يكون في منظومة أو في قصيدة 1000 بيت ولكن لما يسمي يعني شاعر من الشعراء قصيدته الألفية مش ضروري يعني أن يكون آخر البيت هو البيت رقم 1000 هذا ليس بشرط وتجدون كثير من الناس الذين لهم ألفيات تجدون أني 1000 وبيتين 1000 وثلاث أبيات إلى غير ذلك فالآن الإمام النووي سمى كتابه 40 وفي كتابه 42 حديثا هذا الحديث هو حديث قدسي وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا والأحاديث القدسية كثيرة وذكرنا فيما مضى من الأحاديث فروقا بين الحديث القدسي وبين القرآن الكريم لأن الآن في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وكذلك في القرآن نقول قال الله تبارك وتعالى ولكن هناك فروق بين الحديث القدسي والقرآن منها شنو الفرق حاجة يجيبوها ها نعم من هذه الفروق أن الحديث القدسي المسلم لا يتعبد بقراءته فلما تقرأ حديثا قدسيا لست في عبادة إلا أن تكون نيتك يعني فهم الحديث وتطبيق الحديث فتؤجر على هذه النية ولكن لا تؤجر على قراءتك بخلاف القرآن القرآن الإنسان يؤجر بتلاوة القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات فلو به حسنات والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف بخلاف الحديث. فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس يأخذ كتاب مثلا يأخذ صحيح البخاري ويقرأ الأحاديث سردا وهو قد لا يفهم حرفا منه، قد يقول الشخص أعجميا كأنه يتعبد لله بتلاوتي وبقراءة هذه الأحاديث، وهذا خطأ. القرآن هو الكتاب الوحيد الذي يتعبد بتلاوته. ومن الفروق كذلك أن القرآن قطعي الثبوت مروي بالتواتر، لا يشك أحد في ثبوت القرآن الكريم، بل من أنكر حرفا واحدا من كتاب الله جل وعلا يعد كافرا عياذا بالله، قد خرج من دين الإسلام. أما الحديث القدسي فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف ومنه الموضوع، من هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الفروق كذلك. فمن جاءك فقال هذا الحديث القدسي ضعيف لا تحكم عليه بأنه أنكر كلام الله سبحانه وتعالى، كما تحكم عليه إذا أنكر شيئا من المصحف أو شيئا من القرآن. وكذلك من الفروق أن القرآن هو كلام الله لفظا ومعنى، وكلام الله لفظا ومعنى، فالله سبحانه وتعالى تكلم به وبلغه جبريل، وجبريل عليه السلام بلغه النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث القدسي فهو كلام الله معنى، واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك، لماذا نقول هذا؟ ولذا تجدون أن الحديث القدسي يروى بعدة ألفاظ، قد تأخذ هذا الحديث الذي معنا الذي هو في صحيح الإمام الترمذي تجدونه في كتاب آخر بلفظ آخر، مفهوم؟ فيجوز لك الآن أن تروي الحديث القدسي بالمعنى، أما القرآن هل يجوز لك ذلك؟ لا، لا يجوز لك ذلك. القرآن لا يروى، لا يجوز لك أن تقول آية بالمعنى، إما أن تكون حافظا للآية فتقولها وإلا أن تسكت، فلا يجوز لك أن تقول مثلا أن يسمعون ما كان يعقلون، يتذكرون ما كان يتفكرون، يا أيها الناس ما كان يا أيها الذين آمنوا، هذا لا يجوز، يا أيها النبي ما كان يا أيها الرسول. فالقرآن إذا استدلت بآية من القرآن فلا بد أن تأتي بها كما هي مكتوبة في المصحف، وإلا عليك أن تسكت أو أن ترجع إلى المصحف وتقرأ منه. هذه من الفروق، وهناك فروق أخرى، وهذه أهم الفروق هي التي ذكرناها. Donc le hadith avec lequel l'imam Nawawi rahimahullah il a clôturé son livre Les 40 hadiths, c'est ce hadith que nous venons de lire, qui est donc un hadith qudsi, hadith divin. L'imam Nawawi rahimahullah il a appelé son livre Al-Arba'in, c'est-à-dire les 40 hadiths Nawawi. La plupart des gens qui n'ont jamais lu ce livre, ils pensent qu'il y a 40 hadiths. Au bout de 40 hadiths, ça s'arrête. Alors qu'en fait, il y a 42 hadiths. Donc les Arabes, parmi leur manière de s'exprimer, lorsqu'ils voulaient parfois citer donc un nombre, parfois ils arrondissaient. Ils arrondissaient le chiffre. Comme ici, il dit les 40 hadiths, alors qu'il y en a 42. Vous trouverez également dans la poésie arabe des poèmes que l'on appelle Al-Alfiyat. En général, c'est des Al-Fiyat, ça veut dire qu'il y a 1000 vers. 1000 vers. Et lorsque l'on regarde la plupart de ces Al-Fiyat, vous trouverez qu'il y a un peu plus ou bien un peu moins. Donc ils arrondissent. Comme par exemple Al-Fiyat ibn Malik ou Al-Fiyat al-Araqi, il y a 1002 vers. Donc ils arrondissent. Donc ce hadith, c'est un hadith divin. Donc à plusieurs reprises, on avait parlé donc des hadiths divins, car il y en a quelques-uns dans le livre de l'imam Nawawi rahimahullah. Et on avait cité quelques différences qu'il y a entre le hadith divin et le Coran. Donc dans les deux, on dit قال الله تبارك وتعالى, c'est-à-dire Allah a dit. Mais il y a quelques différences entre donc le Coran et le hadith divin. Parmi ces différences, le fait que le Coran, en fait, déjà on va commencer par le dernier qu'on a cité. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les termes, dans les lettres et dans le sens. Donc tout le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith al-Qudsi, le sens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la parole du hadith al-Qudsi, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve à cela, c'est que vous trouverez le hadith al-Qudsi dans plusieurs recueils, dans des recueils différents, avec formulé différemment. Par exemple, le hadith ici, il est dans Sahih al-Imam Tirmidhi. Ça se trouve, on va le trouver dans un autre recueil, avec des différences dans la manière dont il a été rapporté. Donc le hadith al-Qudsi, on peut le citer par son sens. Par exemple, si on met un mot à la place d'un autre mot, ce qui ont le même sens, ça ne pose aucun problème. C'est toujours mieux, bien sûr, de rapporter un hadith avec le sens dans lequel il se trouve dans les recueils, mais il est permis donc de le rapporter par son sens, contrairement au Coran. Au Coran, le musulman qui voudrait citer un verset du Coran, il lui est interdit de transformer ne serait-ce qu'une fetha ou bien une kasra ou bien une dhamma. Il lui est interdit de mettre un synonyme à la place d'un autre. On peut dire yasma'un à la place de ya'qilun, ou bien yatadhakkarun à la place de yatafakkarun, ya ayyuhan nas à la place de ya ayyuhallazina amanu. Celui qui ne connaît pas le verset du Coran par cœur, à ce moment-là, qu'il sorte un mushaf et le lise. Il est interdit aux musulmans donc de citer un verset du Coran s'il ne connaît pas par cœur. Également, parmi les différences, le fait que le hadith al-Qudsi, vous trouverez des hadiths authentiques, des hadiths hasana, également des hadiths faibles, et même également des hadiths mawdou', c'est-à-dire des hadiths dans la chaîne de transmission, il y a des menteur, kazzabin. Donc, le statut qu'il y a sur le hadith al-Qudsi, c'est le même qu'il y a sur les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement au Coran, le Coran, il a été rapporté par ce qu'on appelle al-tawatur. Al-tawatur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une grande jama'a qui rapporte le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam prend de ces gens une encore plus grande jama'a, prend de cette deuxième jama'a une encore plus grande, prend groupe jusqu'à ce que ça nous arrive à nous. Et tawatur, c'est encore plus fort que le hadith sahih, c'est encore plus fort que cela. On regarde même plus dans l'isnad, tellement il y a de personnes qui rapportent cela. Lorsque par exemple tawatur, par exemple, si je vous dis demain que il y a un pays qui s'appelle le Pérou, par exemple. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui doute de l'existence de ce pays? Pourquoi? Du fait du nombre de personnes qui en parlent, malgré que nous l'ayons pas vu. C'est ça ce qu'on appelle al-tawatur. C'est-à-dire qu'il y a tellement de personnes que c'est impossible qu'ils se soient tous mis d'accord sur un mensonge. Et c'est pareil pour le Coran. Avec tous les gens qui ont rapporté le Coran depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est impossible que tous ces gens se soient mis d'accord sur pour fortifier, donc pour concevoir ce mensonge. C'est ce qu'on appelle at-tawatur. Et celui donc qui refuse un hadith qudsi parce que il y a telle ou telle chose dans l'isnad ou bien dans le matin du hadith, il n'y a aucun problème. Contrairement au Coran, la personne qui refuserait de croire à une seule lettre du Coran serait considéré comme non musulman. Ayyadan billah. Également, parmi les différences, le fait que le Coran, pour le toucher, il faut être en état d'ablution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yamassu hadha al-Qur'ana illa tahir » contrairement au hadith al-Qudsi. Également, parmi les différences qu'on n'avait pas citées, le fait que le Coran, c'est le seul livre à travers lequel le musulman est en adoration par la simple lecture. À partir du moment où tu lis le Coran, sans le comprendre, si tu le comprends, c'est encore mieux, mais sans le comprendre, tu es récompensé pour ta lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, celui qui lit une lettre du Coran, il aura une hasana qui sera multipliée par 10. Et je ne vous dis pas que Alif Lam Mim est une lettre, mais Alif est une lettre, et Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Donc le musulman, à partir du moment où il ouvre le mushaf et qu'il lit le Coran, il est récompensé. Même sans comprendre le Coran. S'il le comprend, s'il le médite, ça c'est un degré au-dessus. Contrairement au hadith. Hadith, je n'ouvre pas un recueil de hadith en le lisant et en pensant être récompensé pour ma simple lecture. Tu peux être récompensé si ton intention c'est de mettre en pratique ce hadith et, ou bien de l'apprendre par cœur ou des choses comme ça. Mais la simple lecture, le musulman il n'est pas récompensé pour une simple lecture du Coran. Donc il y a d'autres différences entre le hadith al-Qudsi et le Coran. Donc les majeures différences, c'est ce que nous venons de citer. Rawi hadha al-hadith huwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu. وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخدمه ابنها الذي هو أنس فخدم النبي صلى الله عليه وسلم من وقت وصوله إلى المدينة إلى أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عشر يعني سنين وهو كذلك من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا أن العلماء رحمهم الله أرادوا أن يميزوا بين الصحابة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصحابة من هو مكثر ومنهم من هو مقل ومنهم من هو ما بين ذلك فأول مكثر هو أبو هريرة رضي الله عنه بعده عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعدهما وأنس وبعد أنس عبد الله بن عباس وبعد عبد الله بن عباس أبو سعيد الخدري وبعد أبي سعيد الخدري جابر وبعد جابر رضي الله عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهم هؤلاء السبعة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنس منهم والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس فجاءته أمه فقالت له أدعو لابني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته والحديث في الصحيحين يقول أنس رضي الله عنه مر معنا في حديث يقول أنس رضي الله عنه فوالله إن مالي لكثير يعني تحدث عن ذلك في آخر حياته فقال فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليعدون على نحو المئة اليوم فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس وأنس من الصحابة رضي الله عنهم الذين عمروا فقد تجاوز المئة سنة وهو آخر من توفي في مدينة البصرة من الصحابة رضي الله عنهم. Donc celui qui a rapporté ce hadith c'est Anas رضي الله عنه. Et Anas il fait partie, donc c'est le, ce qu'on appelle khadim Rasulullah صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire celui qui le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On avait vu avant que la kunya de Anas c'est Abu Hamza. Abu Hamza. Et donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, la mère de Anas, Umm Sulaym, est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a proposé donc que son fils prenne comme tâche donc de servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour eux c'était un ennoblissement et un honneur de pouvoir servir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle était venue avec son fils afin qu'il serve le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme serviteur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté, donc il a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas, il fait partie des compagnons qui font partie de ceux qui ont le plus rapporté de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme vous le savez, les compagnons, ils ne sont pas tous au même degré en ce qui concerne le fait d'avoir rapporté des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, vous avez Abu Huraira, Abdullah ibn Omar, Anas, Jabir, Abu Saïd al-Khudri, Abdullah ibn Abbas et Aisha radiallahu anha. Ces sept-là sont ceux qui ont le plus rapporté de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est très loin devant tous ces sept-là, c'est Abu Huraira radiallahu anha. Donc parmi eux, il y a Anas. Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Il a dit Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytahu. Le hadith est dans les deux sahih, le Bukhari et le Muslim, c'est-à-dire oh Allah, augmente ses richesses et augmente son nombre d'enfants et met de la baraka dans ce que tu lui as donné. Anas ibn Malik radiallahu anhu, à la fin de sa vie, il disait Wallahi inna mali la kathir. C'est-à-dire j'ai beaucoup, beaucoup d'argent. وكان يقول كذلك إن بستاني يثمر مرتين في السنة. J'ai un jardin qui donne des fruits deux fois par an. Par la baraka de la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et mes enfants et les enfants de mes enfants, si on fait le compte de tous ces gens-là, ils sont plus de 100. Ils sont plus de 100 personnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé la vocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Anas, il fait partie des compagnons donc, qui ont vécu très longtemps. Donc il est mort après l'année 90. C'est le dernier compagnon qui est décédé à Al-Basra en Irak. Et il avait plus de 100 ans. يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا يدلنا على سعة فضل الله ورحمته جل وعلا إذ يقول ما دعوتني ورجوتني وهذا يدلنا كذلك على فضل الدعاء والرجاء من الله تبارك وتعالى فيقول غفرت لك على ما كان منك يعني من الذنوب ولا أبالي فالله سبحانه وتعالى رحمته ومغفرته يعني واسعتان ويقول الله تبارك وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي وذكرنا في حديث مضى أن الله عز وجل من الأدلة التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد مغفرة الناس ويريد أن يرحمهم أنه من عمل حسنة كتبت له عشر حسنات ومن عمل سيئة كتبت له سيئة واحدة ولهذا الذي يأتي يوم القيامة بسيئات أكثر من حسناته فهو قد فرط في هذه الحياة الدنيا قد يعني كان منغمسا في يعني جميع أنواع الذنوب والمعاصي فقد يعني عمل أضعاف أضعاف يعني من الذنوب على ما ارتكب أو على ما فعل من الطاعات يقول إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي هذا يدل على أن الدعاء من أسباب مغفرة الذنوب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ويقول كذلك: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. ولكن لابد من يعني بعض الآداب أن يلتزم بها الذي يرجو ربه ويدعوه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهين، إن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهين. ولهذا الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى عليه أن يستحضر معاني يعني دعواته. مع الأسف يعني من الناس من يدعو وعقله يعني غائب، يرفع يده وقد لا يريد يعني أصلا يعني لم يلح في الدعاء، ويقول يعني إن استجيب لي فبها ونعمت وإن لم يستجب لي فليس بإشكال. الإنسان عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى وهو موقن بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد الداعين بالإجابة. وكذلك في الحديث حديث النزول المشهور أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: هل من سائل فأعطي، وهل من مستغفر فأغفر له، وأن من داع فأستجيب له. فالله سبحانه وتعالى وعد الذين يدعونه بالإجابة سبحانه وتعالى. على الإنسان أن يكون موقنا بالإجابة إذا دعا ربه. وكذلك عليه أن لا يستعجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. فقيل: يا رسول الله إني وما العجالة في الدعاء؟ فيقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. الإنسان أن يلح في الدعاء، يدعو ويكرر الدعاء حتى يستجيب الله سبحانه وتعالى له. وكذلك عليه أن يعزم في المسألة، وهذا كثير من الناس يخطئ في هذه المسألة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا يتعاظمه شيء. متفق عليه في البخاري ومسلم. الإنسان إذا دعا لا يقول إن شاء الله، الناس من يخطئ يقول يعني لا يتقبل إن شاء الله، لا، إذا دعا الإنسان عليه أن يعزم، تقول تقبل الله، شفاك الله، غش شفاك الله إن شاء الله. إنسان لا يعني لا يعلق الدعاء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعظمه شيء، لا يتعاظمه شيء. كان يقول إن شاء الله يعني إن أراد الله سبحانه وتعالى ذلك، لا، عليه أن تعزم في المسألة. وكذلك ليس من الضروري أن يستجيب الله لك دعاءك في هذه الحياة الدنيا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس له فيها إثم أو قطيعة الرحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته يعني يستجيب له فورا، وإما أن يدخرها له في الآخرة. شخص يجد ما دعا به في الآخرة، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك من السوء مثلها. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك يعني شيئا من السوء، الله عز وجل قد لا يصرف عنك هذا السوء الذي دعوت به، مفهوم؟ ولكن يكشف عنك سوءا آخر بمثل الذي دعوت، ولكن أنت لا تدري ذلك، لأن السوء هذا لا يصيبك أصلا. وكذا فضل من الله سبحانه وتعالى أنه يبعد عنك الشرور. والحديث عند الإمام أحمد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et places en moi ton espoir, je te pardonnerai quoi que tu aies fait. Et je ne m'en soucie pas. » Donc ça, ça prouve la grande bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grande miséricorde du fait que donc il dit aux gens de l'invoquer et de placer en lui leur espoir, et que par cela il leur pardonnera quoi qu'ils aient fait, et que cela et qu'ils ne s'en soucient pas. Donc tout cela pour Allah subhanahu wa ta'ala est très facile. Allah subhanahu wa ta'ala, dans de nombreux versets, il nous a incité à l'invoquer. Allah il dit wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Wa astajib lakum et ceux qui se gonflent d'orgueil au fait de m'invoquer rentreront donc en enfer humiliés. Et également, lorsque mes serviteurs te demandent à mon sujet, dis-leur que je suis proche, c'est-à-dire j'exauce les invocations de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Et également dans le hadith al-Nuzul, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier ciel chaque nuit lorsqu'il reste un tiers de la nuit, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit hal min sa'ilin fa'u'tiya, est-ce qu'il y a une personne qui me demande afin que je lui donne, wa hal min mustaghfirin fa'aghfir lahu, est-ce qu'il y a une personne qui me demande pardon afin que je lui pardonne, et est-ce qu'il y a hal min da'in fa'astajib lahu, est-ce qu'il y a une personne qui m'invoque afin que je lui réponde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a promis donc aux gens qu'il invoque de leur répondre. Et donc parmi les causes au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de l'invoquer et de placer en lui notre espoir. Mais donc il faut également que le musulman il y a certains comportements à avoir lorsque le musulman donc il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces comportements, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ayant la certitude de sa réponse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, invoquez Allah en étant certain et en ayant la certitude de sa réponse. Il dit ensuite fa inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahu, Allah n'accepte pas une invocation émanant d'un cœur distrait. Car malheureusement il y a des gens qui font des invocations, mais ils n'ont pas forcément, ils ne sont pas forcément concentrés dans leur invocation, et ils ne sont pas également sûrs de l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu veuilles qu'il te réponde. C'est pour ça que vous verrez que comment Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé les invocations des prophètes, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des autres, comme c'est cité dans le Coran, grâce à ses comportements pendant les invocations, du fait que lorsqu'ils levaient leurs mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils voulaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réponde. Comme également dans le hadith le mashhur, hadith al-ghar, lorsque les trois personnes sont rentrées dans une grotte et qu'ils se sont retrouvés enfermés dans la grotte et qu'ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il les sorte donc de cela. Chacun a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala par des œuvres pieuses qu'ils avaient faites, mais en étant sûr de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que le musulman, lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il soit premièrement concentré et qu'il ait la certitude de la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, il ne faut pas que le musulman se précipite ou bien soit trop pressé dans le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à ses invocations. Il y a des musulmans, en plus de ne pas être concentrés, ils veulent qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réponde sur le champ. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que le musulman insiste dans ses invocations. Pour ça, dans le hadith sahih, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam da'a salatan, lorsqu'il invoquait, il invoquait trois fois. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: يُسْتَجَبُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولْ دَعُوتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي. Le prophète il dit: Allah exauce les invocations de l'un d'entre vous à moins qu'il ne se précipite. Qu'est-ce que le fait d'être précipité? C'est le fait de dire: j'ai invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il ne m'a pas répondu. Il faut que le musulman il patiente donc dans ses invocations. Également, parmi les erreurs commune et très répandue, le fait de dire Allahumma ghfirli in shi'ta, pardonne-moi si tu veux, ou bien Allahumma arhamni in shi'ta, c'est-à-dire pardonne-moi ou bien fais-moi miséricorde si tu veux, le fait de mettre insha'Allah à la fin donc des invocations. Le musulman lorsqu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour lui-même ou bien pour quelqu'un d'autre, il ne faut pas qu'il dise insha'Allah à la fin. Il y a plein qui disent yani la yataqabbal insha'Allah, ou bien shafakallah insha'Allah, ou tout ça. Non, ça c'est une erreur dans les invocations. Le musulman il dit taqabbal Allah. Par exemple, parmi les invocations que les sahaba radiyallahu anhum ils se disaient le jour de l'Aïd, taqabbal Allah minna wa minkum, il n'y avait pas d'insha'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils avaient suivi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, il faut que le musulman donc il sache que Allah subhanahu wa ta'ala donc exauce les invocations. Et peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala garde la réponse à ton invocation pour l'au-delà. Donc c'est-à-dire la récompense sera encore plus grande. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: il n'y a pas un musulman qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala par une invocation dans laquelle il n'y a aucun péché. Car également, malheureusement, il y a des gens qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala dans les péchés. C'est vrai ou pas? Il y a des gens qui invoquent Allah pour qu'il leur facilite des choses interdites. Et ça également, c'est interdit. On ne demande pas à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter une chose interdite. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faciliter tel ou tel métier. Par exemple, il y en a parfois qui invoquent Allah pour des gens qui chantent, par exemple. Waffaqak Allah. Ou bien des gens qui dansent. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala on l'invoque dans les choses, dans les adorations et dans les choses licites. Il nous dit: il n'y a pas un musulman qui invoque Allah par une invocation dans laquelle il n'y ait ni péché, ni rupture des liens de parenté. Car également, il y a des gens qui malheureusement invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour des ruptures de liens de parenté. Il nous dit: celui qui fait cela, illa a'taha Allahu bi ihda thalath, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne une chose parmi trois choses. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu, c'est-à-dire il exauce rapidement son invocation. Wa imma an yadkhilaha lahu fil akhirah, ou bien Allah subhanahu wa ta'ala la conserve auprès de lui pour ce musulman dans l'au-delà. Wa imma an yakshifa anhu min as-su'i mithlaha, c'est-à-dire que le musulman par exemple parfois il invoque Allah subhanahu wa ta'ala qu'il éloigne de lui un mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que ce mal t'atteigne. Mais il a éloigné de toi, à la même occasion, un autre mal semblable à celui qui t'a atteint. Donc au lieu d'être atteint par deux mal, tu n'es atteint que d'un seul. Bref, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne une de ces trois choses. Il y a un قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يعني لا يهمني الله سبحانه وتعالى لا يهمه أن يغفر له لعباده المؤمنين يا ابن آدم لو بلغت الآن يبين لنا ما مبلغ هذه الذنوب يعني قال على ما كان منك قد يقول الإنسان هي ذنوب قليلة هنا يبين لنا مقدار هذه الذنوب يقول يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك غفرت لك عنان السماء بمعنى سحاب السماء لو كانت ذنوبك بكثرتها وعظمها لو وضعنا ذنوبك واحدا فوق الآخر لبلغت عنان السماء لكثرتها مع ذلك يقول الله تبارك وتعالى ثم استغفرتني غفرت لك غفرت لك هذا كذلك من عظم فضل الله سبحانه وتعالى وهذا يدلنا على فضل الاستغفار وأنه كذلك من أسباب مغفرة الذنوب والله سبحانه وتعالى من أسمائه ذو المغفرة الغفور الغفار كثير المغفرة وكان الأنبياء رضي الله عنهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم وهذا مبثوث بكثرة في كتاب الله يقول نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ويقول موسى عليه السلام ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ويقول إبراهيم عليه السلام الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ومدح الله سبحانه وتعالى وأثنى على المستغفرين في كتابه قال تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وقال في آية أخرى والمستغفرين بالأسحار وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار يقول والذي نفسي بيده لا أستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة وفي رواية 100 مرة فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وللاستغفار فوائد كثيرة منها أنه تكفير للسيئات إذا عمل الإنسان سيئات فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها بسبب هذا الاستغفار قال تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما من يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكذلك هو سبب لسعة الرزق الله سبحانه وتعالى يوسع على العباد في أرزاقهم بسبب الاستغفار يقول الله سبحانه وتعالى على لسان نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هذه الفوائد كلها بسبب الاستغفار يعني سعة الرزق والسعة في الأولاد وكذلك هو سبب لحصول قوة البدن قال الله تبارك وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وكذلك الاستغفار من أسباب دفع المصائب والبلاء. قال الله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله سبحانه وتعالى أمسك عن كفار قريش كانوا مشركين عذابه بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم وكذلك بسبب استغفارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. Donc la deuxième partie du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ô fils d'Adam, si tu te présentes devant moi, donc le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit je te pardonne quoi que tu aies fait, certains vont dire on ne sait pas quelle est la quantité de ces péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Ici Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer la quantité de péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. Il nous dit: ô fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les nuages des cieux, c'est-à-dire si on mettait les péchés de l'homme les uns sur les autres et que ça atteignait les plus hautes hauteurs comme les nuages des cieux, et qu'ensuite tu sollicitais mon pardon, je te l'accorderai. Ça prouve également la grande miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et également les grands bienfaits de demander pardon à Allah et de solliciter donc son pardon qu'on appelle al-maghfira. Donc le fait de solliciter le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle al-istighfar. Allah, parmi ses noms, il y a Zul Maghfira, celui qui possède le pardon. Al-Ghaffar, le grand pardonneur. Également le Ghafour. Tous ces mots-là donc sont tirés du verbe Ghafara, qui veut dire donc pardonner. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre également que beaucoup de prophètes, alayhi salam, demandaient à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Et donc il faut également que le musulman prenne exemple sur les prophètes, alayhi salam. Nuh disait: Rabbi ghfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. C'est-à-dire: ô Allah, pardonne à moi, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents, ainsi que aux ceux qui sont rentrés dans ma demeure, les croyants et les croyantes. Également Ibrahim, il disait: Allahi atoma wa yaghfir li khati'ati yawm ad-din. Et celui dont j'espère qu'il me pardonnera mes erreurs le jour donc de la rétribution. Moussa, lorsqu'il a tué par erreur le Qibti, c'est-à-dire un copte, un égyptien, il a dit: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu. C'est-à-dire: oh Allah, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, a vanter les louanges de ceux qui demandent pardon, qui lui demandent pardon. En parlant de al-muttaqin fi surat al-Zariyat, il nous dit: kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. C'est-à-dire que ces gens-là, les pieux, il y a la nuit, ils ne dormaient que très peu. Wa bil ashari, et au moment donc du sahur, avant l'aube, yastaghfirun. C'est-à-dire ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a de très nombreuses vertus, de très nombreux bienfaits au fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces causes donc de pardon des péchés. Allah il nous dit: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Celui qui commet une mauvaise action ou bien se cause du tort à lui-même et ensuite demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, il trouvera Allah subhanahu wa ta'ala grand pardonneur et très miséricordieux. Également, ces causes d'augmentation des richesses. Le fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala est cause d'augmentation des richesses. On avait vu dans surat Nuh que Nuh il a dit à son peuple: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. C'est-à-dire, Nuh il a dit à son peuple: demandez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. C'est-à-dire, il fera que le ciel pleuve pour vous. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ Et il fera augmenter vos richesses et vos enfants. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ Et il vous donnera donc des jardins. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا Et des rivières. Bref, tout cela grâce au fait de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Également, c'est cause de force corporelle. Allah nous dit وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّةِكُمْ Lorsque Hud, il a demandé à son peuple de demander pardon à Allah, وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّةِكُمْ C'est-à-dire, il augmentera votre force à une autre force. Donc la personne trouvera, sera encore plus forte grâce donc, au fait de demander pardon. Également, ces causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala éloigne son châtiment du serviteur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut châtier une personne, parmi les causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'il éloigne ce châtiment, le fait qu'il demande pardon. Allah dit au sujet des associateurs de la Mecque, وَمَا كَنَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas les châtier alors que tu vis parmi eux. وَمَا كَنَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Et Allah ne peut pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Les associateurs de la Mecque, malgré l'association qu'ils commettaient, ils demandaient pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi pour nous inciter à faire beaucoup donc l'istighfar. Il nous dit Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. C'est-à-dire félicitations à celui qui trouvera yawm al-qiyama beaucoup de istighfar donc dans son registre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en plus d'inciter les gens, il demandait beaucoup pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit Wallahi la astaghfirullah fi al-yawmi akthara min 70 marra. C'est-à-dire par Allah, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala plus de 70 fois par jour. Et dans une autre version, 100 fois par jour. La jumlatu al-akhira min hadha al-hadith yaqul Allah tabaraka wa ta'ala ya ibn Adam innaka law ataytani biqurabi al-ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka biqurabiha maghfira. هذا يدلنا هذه الجملة تدلنا على فضل توحيد الله جل وعلا وأن فضله عظيم جدا أكثر مما يتصوره الإنسان وأن الله عز وجل كما هنا إن أتى الإنسان بقراب الأرض خطايا يعني بقريب ملء الأرض لو أتى الإنسان بمساحة الأرض مليئة بذنوبه ثم أتى إلى الله سبحانه وتعالى وهو موحد غير مشرك لأتى الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض مغفرة بهذه المساحة العظيمة من مغفرة الله جل وعلا فالتوحيد هو أصل الدين وأصل الدين أن يفرد الإنسان ربه بالعبادة فلا يشرك بالله شيئا لا يتقرب إلى أحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى بعبادة لا إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب لا يجوز أن تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وأن تصلي له وتصوم له وتذبح له كل ذلك من الشرك وفي الحديث في الصحيحين حديث معاذ يقول كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقال معاذ الله ورسوله أعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا فقال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أفلا أبشر الناس بالذي بشرتني به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فيتكلوا لو أخبرناهم بذلك سيتكلون على توحيد الله جل وعلا وسيتركون العمل. الإنسان أن يعمل ولا يتكل على التوحيد. والذي يعني شجع معاذ، معاذ كان يريد أن يترك هذا الحديث عنده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشر الناس، ولكن الذي يعني حثه على تحديثه بهذا الحديث أنه خاف أن يكون كاتما لشيء من العلم. وقال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولهذا حدث بهذا الحديث حتى لا يموت كاتما لشيء من الوحي. والتوحيد إذن كما قلنا أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على العباد. هناك سورة في القرآن تسمى بسورة النعم، ما هذه السورة؟ لأن السور كما تعلمون لها أسماء، هناك أسماء مشهورة هناك أسماء أخرى. مثلا سنة سورة بني إسرائيل ما هي؟ لا، سورة الإسراء تسمى بسورة بني إسرائيل. سورة القتال؟ لا، سورة محمد. سورة المؤمن؟ لا، سورة المؤمن. سورة غافر، وقال رجل مؤمن من آل فرعون. الإنسان أن يحفظ أن أسماء السور حتى إذا وجد اسما لا يعرفه يقول هذه السورة ليست من القرآن. هناك سورة اسمها سورة النعم، هي سورة النحل. سورة النحل سماها العلماء بسورة النعم لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها نعما كثيرة أن يتفضل بها على عباده المؤمنين. وأول نعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة هي توحيده جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى أتأمر الله فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فأول نعمة وأعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده هو توحيده جل وعلا. والتوحيد سبب لمغفرة الذنوب كما هنا قال الله تبارك وتعالى في كتابه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن الشرك يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وضد التوحيد والشرك، وذكر الله سبحانه وتعالى أنه لا يغفر لمن أشرك به شيئا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أو فقد ضل ضلالا بعيدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وكذلك المشرك لا يجد في صحيفته حسنة واحدة. قال الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فعقوبة المشرك شديدة جدا يوم القيامة. وهذا الحديث كذلك فيه دليل على ما على صحة ما ذهب به ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة بالنسبة لمرتكب الكبيرة ومرتكب الذنوب أنه يقولون أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. لأنك تعلمون على مر عصور الإسلام يعني ظهرت طوائف شتى، منهم الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقتلوه في غزوة النهروان لأنهم لم يرضوا بالتحكيم بين علي وبين معاوية في معركة الصفين، فقال كل من رضي بالتحكيم فهو كافر لأنه إن الحكم إلا لله وليس لأحد أن يصير حكما بين العباد، لأنه جاء عمر بن العاص والذين كان حكما فرضي علي ورضي معاوية. فهم يقولون الخوارج أن الذي ارتكب كبيرة فإنه ولم يتوب فإنه كافر، يكفرون مرتكب الكبيرة. وهذا صحيح ولا خطأ؟ خطأ. الإنسان لا يكفر بذنب أذنبه، بل الله سبحانه وتعالى أثبت الإيمان لمرتكب الكبيرة في كتابه. مثلش إيه آية؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين. فسمى الطائفة الأولى من المؤمنين والطائفة الثانية من المؤمنين، رغم أنهم يقتتلون، وقتال المؤمن كبيرة من الكبائر. من طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: فمن عفي له. بعد أن تكلم الله سبحانه وتعالى عن القصاص، عن قتل النفس بالنفس، فقال: فمن عفي له من أخيه. فقاتل، القاتل سماه الله سبحانه وتعالى أخ لأولياء المقتول. هذا دل على أن الذي يقتل يبقى مؤمنا، فالذي يرتكب كبيرة من الكبائر يبقى مؤمنا. فأهل السنة يقولون أنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرة، أو مؤمن ناقص الإيمان. وهناك طائفة أخرى في مقابل الخوارج يسمون بالمرجئة. المرجئة يقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أن الإنسان مجرد أنه يعني الإنسان لو فعلت ما فعلت من الذنوب فإيمانك يبقى على مستوى واحد، وهذا كذلك خطأ. الأدلة دلت على أن الإنسان يعني إيمانه يزيد وينقص. وكذلك لا يفاضلون بين إيمان العباد، فإيمانك كإيمان أبي بكر الصديق وعمر، وهذا كذلك خطأ. هناك طائفة أخرى هم يسمون بالمعتزلة. المعتزلة هم قريبون من الخوارج. هم يقولون أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا بكافر، إنه في منزلة بين المنزلتين، مفهوم؟ خرج من الإيمان ولكن لم يدخل في الكفر. طيب كيف نرد على هذا؟ قال الله تبارك وتعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ليس عندنا يعني منزلة بين المنزلتين. هذه الطائفان ظهرت في أيام الحسن البصري على يد رجل اسمه واصل بن عطاء. هذه الطوائف كلها يعني أخطأوا في ما يسمى في مسمى الإيمان. أما أهل السنة يعني وفقوا للوسطية بين هذه الطوائف، فقالوا: مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. لا يقال أنه مؤمن كامل الإيمان ولا أنه كافر، مؤمن بإيمانه أو فاسق، وفاسق بكبيرته. ويقال مؤمن عاص ولكن لا يخرج من الإسلام، وكذلك لا يقال أن إيمانه كامل بعد أن ارتكب هذه الكبيرة. Donc la dernière chose, et on va finir par cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ô fils d'Adam, si tu te présentes devant moi avec autant de péchés que peut en contenir la terre, et qu'ensuite tu me rencontres sans rien associer à mon culte, je t'apporterai un pardon équivalent, c'est-à-dire donc à ce que peut en contenir la terre. Donc cela nous prouve la grande importance donc de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on appelle at-tawhid. Du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par le fait de le rencontrer sans rien lui associer, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne au serviteur donc ce qu'il a pu faire, même si ses péchés donc remplissent la surface de la terre, toute la surface, ses péchés les uns à côté des autres, il remplirait la surface de la terre. Si le musulman rencontre Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer, Allah subhanahu wa ta'ala viendra avec autant de pardon que peut en contenir la terre. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, dans le Bukhari ou Muslim, hadith Mu'adh, où il nous dit à peu près le même sens. Mu'adh, il était donc assis derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne, et le prophète lui a dit: ô Mu'adh, est-ce que tu connais le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs et le droit de ses serviteurs envers Allah? Mu'adh dit: Allah wa rasuluhu a'lam, c'est-à-dire Allah et son prophète savent mieux. Le prophète dit alors: le droit d'Allah par rapport à ses serviteurs, c'est qu'il l'adore et ne lui associe rien. Et le droit de ses serviteurs envers Allah, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas ceux qui ne lui associent rien. Mu'adh radiallahu anhu fut heureux de ce hadith et dit au prophète: afala ubashshiru an-nas, ô prophète, ne dois-je pas annoncer la bonne nouvelle aux gens, donc de ce hadith? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: la fayattakilu, c'est-à-dire ne leur annonce pas cela, car à ce moment-là, ils compteraient sur cela et délaisseraient les autres adorations. Et Mu'adh radiallahu anhu, à la fin de sa vie, la chose qui l'a incité donc à rapporter ce hadith, c'est qu'il a eu peur donc de mourir en ayant caché quelque chose de la révélation. C'est la chose qui l'a incité donc à rapporter ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est cause donc de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, ceux qui sont dans l'association et adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, leur châtiment donc sera douloureux du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas l'association. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah ne pardonne pas que l'on lui associe quelque chose. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, et il pardonne les autres péchés à qui il veut. Également, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah, celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, Allah lui interdit le paradis. Qad harrama Allah alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar, sa destination sera l'enfer. Et également, il ne trouvera aucune bonne œuvre يوم القيامة malgré ce qu'il ait pu faire. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا, nous avons amené ce qu'ils ont pu faire comme œuvre et nous avons rendu tout cela tel de la poussière éparpillée. إذن انتهينا من هذا الكتاب, donc on a fini ce livre. صلى الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا في هذه الأحاديث النبوية. كما أني أخبرتم أن الكتاب الذي سيدرس في ما نستقبله من الزمان هو كتاب عمدة الأحكام, كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى, وكتابني جمع فيه المؤلف أحاديث متفق عليها, كل أحاديث في الصحيحين ومرتب على الأبواب الفقهية, فيبدأ بالطهارة ثم الغسل ثم الصلاة ثم الزكاة إلى, فنرى يعني أحكام فقهية إن شاء الله. فنحثكم على اقتناء الكتاب. من اشترى الكتاب؟ واحد. كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي. Donc on va commencer la semaine prochaine إن شاء الله le livre عمدة الأحكام, car donc celui-ci est terminé. عمدت الأحكام de عبد الغني المقدسي رحمه الله. Dans son recueil, il a réuni des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont tous dans Al-Bukhari ou Muslim. Comme ça, donc on n'a même pas besoin, on n'a pas de problème par rapport à l'authenticité des hadiths. Et ces hadiths sont classés par les chapitres, par rapport à l'ordre des chapitres de la jurisprudence, c'est-à-dire tout ce qui est les ablutions, le ghusl, le tayammum, le mesh ala al-khuffayn, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj, il y a même le mariage, il y a même la vente et toutes ces choses-là. Donc essayez de vous procurer le livre. Il est là qui est parti voir à, chez il n'a pas le frère de, il ne peut pas le commander hein, s'il le commande apparemment. Allez, il coûte combien le livre? 3 euros. Donc, Inch'Allah, essayez de l'avoir pour la semaine prochaine. Parce que là, il y a plein de frères, 42 hadiths, ils n'avaient pas le livre avec eux. En date l'Ahkam, il y en a combien? Hein? Il y en a au moins 500 hadiths. Vous n'avez pas resté 500 hadiths sans livre. Vous êtes resté 40 hadiths sans livre. 500 hadiths, comment vous allez faire? Encore à la rigueur, si ces hadiths-là, pour la plupart, ils sont connus, ils sont célèbres, mais beaucoup de hadiths dans Amdat al-Ahkam, la plupart des frères, ils les connaîtront pas, malgré qu'ils soient dans le Bukhari ou au Muslim. Car malheureusement, on connaît beaucoup de hadiths qui sont parfois même faibles, et des hadiths que normalement tout le monde devrait connaître, qui sont qui sont les plus authentiques. C'est par ces hadiths qu'il faut commencer donc à comprendre la religion. Donc on répète le nom du livre, Amdat al-Ahkam, de l'auteur Abdel Ghani El-Maqdisi. Apparemment à Paris, vous pouvez l'avoir sans commande, et si vous allez chez le frère, il peut le commander. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.